سافر وارحلك لين اجمعك فيني وصافحك بايديا عينك اللي هي قطرها في ها غرامي وانت خابر عينك اللي هي قطرها في ها غرامي وانت خابر وقلبي اللي لا نشتى عنك جاوبني هنيا كثير وصرت سامر ما